بسم الله الرحمن الرحيم. حدثت يتيمة مؤمنة عن قصة حياتها فقالت: أمرض على عهد به درى، أسهر وأطالع علتي، وإن شفت لعبه مع صغير كنت أتذكر لعبتي. عشت الجوع، عشت الخوف، وكدت أفقد عقلي، بل لقد عشت اليتم والألم منذ أيامي الأولى. قصة يتيمة. كان ذلك يوم مات أبي. كلكم يعرف معنى كلمة مات، أما جملة مات أبي فلا تعرفون ماذا كان معناها عندي. قصة يتيمة. كان معناها عندي أن تلك اليد الحانية قد ذهبت وتلاشت، والرحمة التي كنت أجدها منه قد زالت وانقضت، وأن تلك العين التي كانت تسهر من أجلي لم أعد أراها ولن أراها. قصة يتيمة. كم سمعنا من قصص تستلين القلوب القاسية يا أخوات، عن أناس من مرضى النفوس وقساة القلوب وقع اليتيم تحت أيديهم فأذاقوه العذاب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سباب وشتم، ركل بالأرجل، تعذيب بالنار، طرد من المنزل ليذهب اليتيم المسكين يهيم على وجهه. بقيت أنا بنادية عزل وحيد قربتي، مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. لم يرحموا يتمه، لم يستشعروا ضعفه ومسكنته وحاجته إلى المعين. قصة يتيمة. حال اليتامى الضائعين، حال اليتامى المقهورين، حال اليتامى الجائعين، فأين هي منهم أيدي المؤمنين الحانية؟ أين هي القلوب الرحيمة؟ أين أصحاب الأموال الهائلة؟ أين هم من هؤلاء الضعفاء المساكين؟ القادسية تصحبكم مع قصة يتيمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحميد السحيباني. حدثت يتيمة مؤمنة عن قصة حياتها فقالت: قالت: ولدت بين أبوين كريمين من أهل الصلاح والاستقامة، ولكني لم أكن كسائر الأطفال الذين كانوا يستمتعون بالعيش في ظلال الوالدين الوارفة، بل لقد عشت اليتم والألم منذ أيامي الأولى، والحمد لله على كل حال. عشت الجوع، عشت الخوف، وكدت أفقد عقلي لولا رحمة الله تعالى. لقد ماتت أمي يرحمها الله وأنا ابنة 3 سنين، ونظرا لصغر سني لم أشعر بفقدانها إلا عندما أخذني والدي بعد ذلك بواسطة عمي إلى منزله. أذكر هذا الحدث تماما، حيث كنت جالسة وبجانبي أخ لي مات وهو صغير، وأذكر أن جدتي رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه كانت تسرح شعري لتسلمني إلى والدي. جاء عمي رحمه الله فأخذني بوصية من أبي على حمار، وذهب بي إلى بيت والدي يرحمه الله. لا أتذكر الحياة التي كنت أعيشها في بيت أبي بعد وفاة أمي يرحمها الله، وإنما أتذكر أنني كنت أتنقل بين منزل أبي ومنزل جدتي إلى أن فجعت بنبأ وفاة أبي. كانت الفاجعة بموت أبي يرحمه الله عندما كان عمري 7 سنين. لقد كان خبر وفاته قد نزل على رأسي كالصاعقة، تألم قلبي وأثقلني نبأ موته بالهموم والأحزان والأكدار، وتفطرت كبدي ألما وحزنا على فراقه. كنت أمشي في طريق ممهد إلى غاية واضحة، فتفجرت قذيفة فطمست معالم الطريق، فإذا أنا في صحراء قاحلة لا أدري من أين أمشي فيها ولا إلى أين. كنت في بيت يسترني عن العيون ويظللني من الشمس ويدفع عني لفح الحر ولذع البرد وعصف الرياح، فانهدم أحد أعمدته فانحط فوق رؤوسنا. كان ذلك يوم مات أبي. كلكم يعرف معنى كلمة مات، أما جملة مات أبي فلا تعرفون ماذا كان معناها عندي. كان معناها عندي أن تلك اليد الحانية قد ذهبت وتلاشت، والرحمة التي كنت أجدها منه قد زالت وانقضت، وأن تلك العين التي كانت تسهر من أجلي وفي قضاء حوائجي لم أعد أراها ولن أراها هنا في دار الدنيا أبدا، لا حرمني الله إياها في الآخرة. لم أعلم كيف غسلوه ولا كيف كفنوه، لأنهم لم يخبروني بموته إلا بعد وقت طويل. ما كان يرحمه الله من الوجهاء ولا من الكبراء، ولكنه كان من أهل الخير والتقى. كان رجلا صالحا محبوبا من الجميع، ولذا تأثر كثير من الناس لموته رحمه الله وجعل الجنة مثواه. وقصة وفاته أنه جاء ذات يوم لرؤيتي في منزل جدتي، وكنت أحبه حبا كبيرا لأنه بقلبه الطيب ووجهه البشوش أحس أنه يعوضني شيئا مما افتقدته بوفاة أمي. جاء والدي، وكان ذلك في يوم من أيام الصيف، جاء يسأل عني، فلما علمت به اختبأت بين الأشجار خوفا من أن يأخذني إلى بيته، لأنني كنت في بيت جدتي مطمئنة. أخذوا يبحثون عني في كل مكان ولكن دون جدوى. فلما قارب الوقت على الغروب قال والدي لجدتي: الوقت قد ضاق، وأخشى أن تفوتني صلاة الجماعة في البلد، وهذه وصيتي لك تجاه ابنتي. ثم قدم رحمه الله لها مجموعة من الثياب وقال: لقد بلغت ابنتي السابعة، ولا بد أن تتعلم كيفية الصلاة، فاحرصي على تعليمها وأمرها بالصلاة إذا حان وقتها. تقول: لا زلت أذكر شكل تلك الثياب التي أتى بها والدي، وكانت من أحسن الثياب وأجملها. لقد كان والدي يرحمه الله صاحب قلب طيب، كان رؤوفا بي رحيما، كان يضمني إلى صدره وتذرف دموعه ويقول لي: أتذكرين أمك يا ابنتي؟ فأقول: لا، لا أتذكر. هنا يتضح بداية الألم الذي عشته بعدما فقدت والدي. إنني لم أرى أبي بعد تلك اللحظات أبدا. ولماذا لم أره؟ لقد فاضت روحه إلى بارئها، وانتقل إلى قبره وحيدا فريدا، نور الله ضريحه وأسكنه فسيح جنانه. وكانت قصة وفاته أنه كان ذات يوم يريد الاستعداد لصلاة المغرب، ففاجأه الموت وأخذه بغته. نعم، لقد مات بالسكتة قبيل صلاة المغرب التي كان يستعد لها، وكان على أحسن حال. نعم، جاءته من قبل المنون إشارة، فهوى صريعا لليدين وللفم، ورمى بمحكم درعه وبرمحه، وامتد ملقى كالفتيق الأعظم. هيهات ما حبل الردى محتاجة للمشرفي ولا اللسان اللهذم. هي ويحكم أمر الإله وحكمه، والله يقضي بالقضاء المحكم. لقد مات والدي، ولم أعلم بوفاته إلا بعد شهرين. مرت الجنازة أمامي ولم أكن أعرف من عليها، وكانت هنالك امرأة تنظر معي إلى الجنازة وتقول: هل تعرفين من هذا الميت؟ فكنت أقول وأنا في خوف عظيم، خشية أن يكون هذا الميت هو أبي، كنت أقول: لعله أحد الأعراب. وهنا سكتت ولا أدري هل كانت تعرف أنه أبي أو لا تعرفه. ومر شهران كاملان وأنا عندما أسأل عن أبي يقولون لي: إنه في الرياض. لقد كنت أحس بفقد أبي، والألم لا يزال يعصر قلبي طيلة هذين الشهرين، وزاد حزني وألمي ما رأيته من تلك الفرش التي جلبت من بيت والدي إلى بيت جدتي حيث كانت ضمن تركته. ومر بعد الشهرين يوم هو أقسى يوم مر علي في حياتي، ذلك أن أخي الأكبر دخل علي ذات يوم وأنا عند جدتي يزورني، فأمسكت بتلابيبه وقلت له: أين أبي؟ لا بد أن أعرف أين أبي، كلما قلت لكم أين أبي قلتم في الرياض. وألححت عليه إلحاحا شديدا، فلما أقلقته وعلم أنه لا مخرج والحالة هذه، قال: أبوك في الجنة. وفي هذه الأثناء أيقنت بالأمر الذي كنت أتخوف وقوعه، وعلمت أن أبي مات ولن أراه في الدنيا أبدا. وماذا تقولون عن شعوري تجاه هذا الخبر المفجع وأنا ابنة 7 سنين؟ ماذا تقولون؟ لقد نزل علي كالصاعقة، وتمنيت أن الأرض ابتلعتني قبل أن أسمع هذا الخبر. كان إخبار أخي لي عن وفاة أبي قبيل الغروب، وهو الوقت نفسه الذي مات فيه أبي. نعم، مات أبي وفارقنا إلى دار أخرى، أرجو الله تعالى وأسأله أن يجعله في منازل الأبرار وفي مقاعد المتقين الأخيار. فقد كان من أهل الخير والدين والاستقامة، ومن كان كذلك رجونا له السعادة والفوز في أخراه، وصدق الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا تواصل صاحبة القصة حادثتها فتقول: مرت الأيام وأصابني من الهموم والأحزان والآلام ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. مرت الأيام وأنا أعمل في رعي الغنم، وأقوم بحصد الزرع وحمله إلى المكان المعد له. هكذا كانت حياتي هناك. ثم مر يوم أحسست فيه بالدفء والرحمة، وكان ذلك من الحيوان. كانت عندنا ناقة لها معي قصة هي أعجب من العجب. كنت أذهب بها إلى المرعى صباحا فأقيد يديها حتى لا تذهب بعيدا، ثم أعود إلى البيت، وقبيل الغروب أذهب إليها فأفك قيادها، فإذا فعلت ذلك استناخت لأركب دون أن أتكلم كلمة واحدة. فإذا وصلت بها إلى المكان الذي تبيت فيه هذه الناقة استناخت مرة أخرى وكأنها تشير إلي أن عملي قد انتهى وعلي أن أعود إلى البيت. ومن العجيب هنا أن السيارة إذا مرت وأنا على ظهر الناقة انتفضت الناقة من شدة خوفها علي وعليها، ولم تسرع في السير خشية أن يصيبني ويصيبها أذى. ومر يوم من تلك الأيام أبديت فيه رغبتي في دراسة القرآن، وألححت في ذلك إلحاحا شديدا، فجاء الرد بأنه يكفيني سورة الفاتحة. هناك أبديت ألمي وذرفت عيناي بالدموع، هنا روعيت دموعي ومشاعري فتمت الموافقة على دراستي. وهناك كنت أذهب مشيا إلى إحدى المعلمات، كانت كبيرة في السن، ووفقني الله تعالى فحفظت ما تيسر لي من القرآن، فلله الحمد من قبل ومن بعد. تقول: ومرت بي عدة سنين وأنا أعاني من الخوف والفزع أثناء تأديتي لبعض الأعمال في الليل حيث الظلام الحالك، وسبب ذلك أنني كنت جالسة مع جدتي يرحمها الله قرب بركة الماء بعد العشاء، فإذا بصوت يقلقل القلوب من شدته، علمت بعد ذلك أنه صوت امرأة مصابة بالجنون. هنا بدأت شدة معاناتي، وانتابني شيء عظيم من الفزع لا يمكن وصفه، واستمر بضعة أشهر. لم يستمر الحال على ذلك، إذ تلاشى الفزع ولله الحمد عندما انتقلت إلى بيت الزوجية وتركت ذلك المكان الذي رأيت فيه ما أفزعني. تلاشى الخوف بحمد الله شيئا فشيئا، وبقي في قلبي هم لم يتزحزح بعد عن قلبي. هل تعرفون ما هو هذا الهم؟ ذلك هو ألم فقدي لأبي يرحمه الله. ثم جاء اليومان اللذان ابتهجت فيهما وزال عني ذلك الهم، عندما رأيت أبي في المنام. ففي اليوم الأول رأيت أبي في النوم على نهر جار وبجانبه أشجار كثيرة، فقابلته وقلت له: هل أنت أبي؟ فقال: نعم أنا أبوك. ثم مضى وكان رحمه الله على أحسن هيئة. وفي هذه الرؤيا لم تتحقق كامل أمنيتي، فدعوت الله تعالى أن يرزقني رؤية أبي مرة أخرى، فاستجاب الله تعالى دعائي، وجاء اليوم الآخر الذي رأيت فيه أبي في المنام. رأيت أبي وهو في مكان طيب وهيئة حسنة، وقلت له: هل أنت أبي؟ فقال: نعم. فضممته إلى صدري وقبلته، فزال الهم الذي كان مسيطرا على وجداني ومشاعري، وذهب ما كنت أجده من ألم الفراق، وذلك نعمة عظيمة من رب العالمين، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وهنا أختم بحادثة وقعت لي مع أبي لا أنساها، فيها درس وعبرة. ذلك أنني كنت ذات يوم والناس نائمون وقت الظهيرة، قد أنزلت الدلو في البئر لأخذ الماء، وكاد الدلو بسبب ثقله أن يسحبني إلى البئر لولا لطف الله عز وجل. هنا جاء والدي في الوقت الحرج، فأخرج الدلو بيده اليمين وأمسكني بيده الشمال وأنزلني في الأرض، ثم أكمل إخراج الدلو من البئر، ثم علمني دون أن يجرح مشاعري عندما قدم لي درسا بالفعل دون القول ليكون أبلغ في التأثير. ماذا فعل؟ ذكر اسم الله تعالى ثم أدارني على البئر، فعلمت أنه يريد بذلك تذكيري ألا أعبث في مثل هذا الأمر الخطير مرة أخرى. تلك هي قصتي ومعاناتي، أرويها لكل مؤمن ومؤمنة علها أن تكون درسا وعبرة لمن يريد الاعتبار. هذه قصة امرأة مؤمنة نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا، سقتها لنأخذ منها الدروس والعبر، لم أسقها تسلية، لأن القصة إنما تذكر لأجل الاعتبار بما فيها. والله تعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفيما ذكرته لكم هاهنا دروس أهمها: أن المؤمن في هذه الحياة مبتلى بعدة مصائب، ومنها أن يعيش يتيما فيلقى الألم والحسرة واللوعة، والابتلاء سنة إلهية يمتحن الله عز وجل به عباده. لماذا؟ ليظهر المؤمن من غيره، وهذا الابتلاء قد يكون خيرا لصاحبه مثل اليتيم، إذ هناك من عاش يتيما فوفقه الله عز وجل فجعله إماما، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول. ماذا كان يقول؟ كان يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. والإمام البخاري يرحمه الله نشأ يتيما، ولكن الله تعالى وفقه حتى لقد كتب عن أكثر من 1000 رجل، وصنف وحدث وما في وجهه شعره. وفي هذه الحادثة موعظة لكل شاب أو فتاة، لكل رجل وامرأة من الله تعالى عليهم ببقاء الوالدين، ليشكروا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ويشمر عن ساعد الجد في بر الوالدين والإحسان إليهما وإدخال السرور على قلوبهما. فإن وجود الوالدين أو أحدهما نعمة، وأحيانا لا يقدرها إلا من فقدها، لا يعطيها قدرها من الاهتمام والرعاية إلا من فجع بواحد منهما أو بهما معا كهذه اليتيمة. ما أحرى العبد وهو يرى أباه وأمه أو يرى أحدهما أمام عينيه أن يقدر النعمة قدرها، فمن كان محسنا إليهما بارا بهما ازداد إحسانا، ومن كان مقصرا مهملا أن يتدارك تقصيره وإهماله، ومن كان لهما أو لأحدهما عاقا أن يتدارك حياته في برهما قبل أن يندم ولا تساعة مندم، قبل أن يقول هناك في الآخرة وفي عرصات القيامة: يا ليتني أعود إلى الدنيا فأبر والدي، يا ليتني أعود إلى الدنيا فأدخل السرور عليهما. يقول هذا وقد عاين العذاب أمامه. نعم، يقول يا ليتني، ولكنها الأماني التي فات وقتها، فلم يعد ينفع نفسا إيمانها، لم يعد ينفع نفسا ندمها وبكاؤها. نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الإمام القرطبي يرحمه الله: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل في البرزخ. ومن الوقفات هنا يقال: اليتيم يا أخوات ضعيف لا حيلة له، ولذلك نجد أن قساة القلوب وضعاف الإيمان يظلمون اليتيم ويعتدون على حقوقه. كم سمعنا في هذا الأمر من قصص تستدر الدموع العاصية، كم سمعنا عن أناس من مرضى النفوس وقساة القلوب وقع اليتيم تحت أيديهم فأذاقوه العذاب، لم يرحموا يتمه، لم يستشعروا ضعفه ومسكنته وحاجته إلى المعين، سباب وشتم، ركل بالأرجل، تعذيب بالنار، طرد من المنزل، ليذهب اليتيم المسكين يهيم على وجهه لا يدري إلى أين يتجه. ألا فليتق الله من كان هذا حاله مع اليتيم وليكن أمامه. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وليكن أمامه وهو يعتدي على مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليتذكر ظالم اليتيم كيف كان السلف يتعاملون مع اليتيم فليقتدي بهم. نعم، هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يرثيه كعب بن مالك ويذكر عنايته باليتيم فيقول: كم من يتيم كان يجبر عظمه، أمسى بمنزله الضياع يطوف، ما زال يقبلهم ويرأب ظلمهم حتى سمعت برنة التلهيف. ويذكر أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله من اليتامى، فتغدى ذات يوم فأرسل إلى يتيم فلم يجده، وكانت له سويقة محلات يشربها بعد غدائه، فجاء اليتيم وقد فرغ من الغداء وبيده السويقة يشربها، فناولها إياه وقال: خذها فما أراك غبنت. وابن حجر في الإصابة يقول: روى أحمد في الزهد من طريق همام عن جار لهم يكنى أبا يعقوب قال: كان هاهنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صواب، كان لا يصنع طعاما إلا دعا يتيما أو يتيمين. وعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة يرحمه الله ازدحم على بابه الشعراء، وكان منهم جرير، فلم يأبه بهم عمر ولم يلتفت إليهم، ووافق جرير قدوم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكان ورعا فقيها، فقال له جرير: اذكرني للخليفة. قال عون: إن رأيت لذلك موضعا فعلت. فدخل عون على عمر فسلم عليه ثم حمد الله وذكر بعض كلامه ومواعظه، ثم قال: هذا جرير بالباب. فأذن لجرير فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أخبرت أنك تحب أن توعظ ولا تطرب، فأذن لي في الكلام. فأذن له، فكان مما قال: كم بالمواسم من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، أذهبت خلقته حتى دعا ودعت: يا رب بارك لطر الناس في عمري، ممن يعدك تكفي فقد والده، كالفرخ في الوكر لم ينهض ولم يطري. قال الراوي: فترقرقت عينا عمر، ثم جهز إلى الحجاز عيرا تحمل الطعام والكسى والعطايا يبث في فقرائهم. وفي البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز خرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان، فشجه صبي منهم فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجاءوا به إلى عمر، فسمع الجلبة فخرج إليهم، فإذا امرأة تقول: إنه ابني وإنه يتيم. فقال لها عمر: هوني عليك. ثم قال لها عمر: أله عطاء في الديوان؟ قالت: لا. قال: فاكتبوه في الذرية. فقالت زوجه فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به وفعل، المرة الأخرى يشج ابنك ثانية. فقال عمر يرحمه الله: ويحك، إنه يتيم وقد أفزعتموه، إنه يتيم وقد أفزعتموه. هكذا قلوب المؤمنين الصادقين الخاشعين. لا بد أن نعلم أن فقدان الابن أو البنت للأب أو للأب والأم معا كما في قصتنا اليوم ألم كبير في صدر كل منهما، ولكن هل يعني ذلك أن يجلس اليتيم مكتوف اليدين مهموم القلب حزينا على مر الأيام لا يؤدي عملا ولا يطلب علما؟ إن ذلك حيلة من لم يؤت إيمانا بالله تعالى الذي يصرف الأمور ويفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير. نعم، إن فقدان الأب والمعير بعد الله عز وجل مصيبة، ولكن لا يعني ذلك أن يكون اليتيم مهزوما في ميدان الابتلاء، بل المسلم الصادق مع الله تعالى يفوض الأمر في ذلك إلى الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ويقول ما أرشده إلى قوله ربه سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما يدري اليتيم، فلربما كان ابتلاؤه بفقد أبيه خيرا له إن صبر ولم يجزع ولم يسخط، كما أخرج مسلم في كتاب الزهد والرقائق من صحيحه باب المؤمن أمره كله خير، من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا إن أراد اليتيم لنفسه النجاة في دنياه وأخراه فليتوكل على الله تعالى ولا يعجزن، وليتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد كبير من سلف هذه الأمة ممن عاش يتيما ليتخذ منهم قدوة صالحة تنفعه في دنياه وفي أخراه، وتكون خير معين له على مواجهة مشاق الحياة وآلامها، ليكن اليتيم آخذا عبرة ودرسا بشحذ الهمة واقتفاء سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش يتيما فلم يكن يتمه مانعا له من الجد والاجتهاد، حتى كان صلى الله عليه وسلم قائد البشرية ومعلم الإنسانية. لقد عاش صلى الله عليه وسلم يتيما، لقد مات والده وهو في بطن أمه آمنة، ثم ماتت أمه آمنة وهو ابن 6 سنين، ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم ناجحا في حياته كلها أعظم نجاح. وما أحسن قول جمال الدين بن جلال الدين الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما، در يتيم في الفخار، وإنما خير الآل ما يكون يتيما، ساد النبيين الكرام وكلهم صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبدت عليه صلوات الله وسلامه أمارات التوفيق منذ أيامه الأولى، وبدت في رضاعه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء، إذ أتته ليتمه مرضعات، قلن ما في اليتيم عنا غناء، فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء، أرضعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانهن الشاء. في هذه الحادثة، أعني قصة اليتيمة، ظهر حرص الرجل الصالح على البنت الصغيرة التي لم تتجاوز 7 سنين، حيث أمر بتعليمها الصلاة ولبسها الملابس الساترة، وفي هذا درس للناس جميعا أن يقتدوا به، وخاصة في زماننا هذا حيث كثرت الفتن وعظمت، فإننا نرى من أهل الإسلام من استهان بأهل بيته وأولاده، فخرج الابن منحرفا لا يعرف صلاة، لا يؤدي حقا، لا يرعى واجبا، وخرجت البنت وهي تلبس الملابس الفاتنة وتكلم الرجال الأجانب، قد أفسدت دينها ودنياها. والسبب في هذا كله سوء التربية من الوالدين. ولو حرص الوالدان على أولادهما بنين وبنات نصحا وتوجيها لخرج الأولاد وهم على أحسن خلق وأقومه، لأن المرء على ما عوده أبوه. وهذه القصة التي ذكرتها أبانت لنا درسا بليغا في التوجيه والتعليم، يوم أدار الوالد ابنته على البئر، فقدم هنا تنبيها وتحذيرا دون أن يستخدم الألفاظ البذيئة والكلمات الشنيعة، وكان له أبلغ الأثر. وفي هذا وصية لجميع المسلمين ولجميع المسؤولين ولكل ولي أن يستخدم الحكمة عند معالجته للأخطاء، ويحذر من استخدام الشدة الزائدة عن حدها، فإنها كثيرا ما ينتج عنها آثار عكسية كما يشهد بذلك الواقع. في هذه الحادثة ظهر اهتمام الأب بابنته بعد وفاة أمها، ورحمته لها وشفقته عليها. وهذه الصفة نراها مفقودة كثيرا في زماننا هذا، خاصة إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من زوجة وماتت إحدى نسائه، حيث يبقى الأولاد عند زوجة أبيهم. هنا كثيرا ما تحدث مصائب ومساوئ تقود زمامها زوجة الأب التي لا تخاف الله تعالى، بسبب إهمال الزوج لأولاده وبسبب تصديقه لكل ما تقوله الزوجة. كم سمعنا عن قصص تدمي القلوب والله وتبكي العيون، كلها بسبب إهمال الزوج لأولاده. قد يهرب الابن أو البنت من ظلم زوجة الأب فيقعان في الجرائم الخلقية، وسبب ذلك هو الأب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كشفت هذه القصة قصة اليتيمة عن أمر مهم، وهو أن من مات وهو يستعد لعمل أخروي يرجو صاحبه بعمله إياه الله تعالى والدار الآخرة، فإنه يرجى له حصول السعادة في الآخرة. فقد كان والد تلك اليتيمة يريد الاستعداد والتهيؤ لصلاة المغرب، فقبض ملك الموت روحه وهو على هذه النية الحسنة. وهذه بشرى خير، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نقل السيوطي يرحمه الله في الدر المنثور قال: أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال: يبشر بها عند موته وفي قبره ويوم يبعث. ونقل السيوطي كذلك عن ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد في قوله: نحن أولياؤكم، قال: رفقاؤكم في الدنيا، لا نفارقكم حتى ندخل معكم الجنة. وفي هذه الحادثة نرى تلك الرغبة الشديدة والإقبال العجيب من تلك اليتيمة على دراسة القرآن، رغم يتمها، رغم آلامها، رغم ما أصابها من الفجيعة بفقد أمها وأبيها. سبحان الله، ما أعظم الفرق بين هذه اليتيمة وكثير من بنات زماننا هذا. يسر الله عز وجل للكثير منهن سبل قراءة القرآن ودراسته، فأعرضنا عن هذه الطرق وسلكنا سبل الغواية وتنكبنا طريق الاستقامة. ما السبب في هذا؟ السبب سوء التربية من الوالدين أو من أحدهما، فإن المرأة ينشأ على ما عوده أبوه، والبنت عندما تنشأ على الدش وتترك لها الحرية أن تفعل ما تشاء وتذهب إلى حيث تشاء دون سؤال أو مراقبة، فماذا يرجو ولي الأمر منها، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وانتشر الأشرار وذئاب البشر؟ هنا في كثير من الأحيان تطرق بيوت هؤلاء المصائب من جراء إهمال البنات، ولا يفيق الأب أو الأم إلا بعد فوات الأوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى العكس من ذلك، فحينما تنشأ البنت على طاعة الله تعالى منذ طفولتها، وتعود على بغض المعاصي وأهلها، وتربى على القرآن والسنة، فإن الذي عرف من خلال الواقع أنها بحمد الله تعالى تكون مستقيمة من أهل الخير، تحب الإيمان وأهله، وتبغض الفسق وحزبه. ونحن عندما نتأمل في قصة هذه اليتيمة عندما عاشت الخوف والفزع، وعندما حفر ألم فراق أبيها جرحا عميقا في قلبها، ففرج الله تعالى كربها وأزال خوفها وألم قلبها، هنا نعلم يقينا ونتذكر ما وعد الله تعالى به عباده بأن مع العسر يسرا وبعد الشدة فرجا. وهنا نعلم كذلك أن الله عز وجل قد ييسر للعبد الضعيف من يرأف به ويعطف عليه حتى من الحيوان، وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده، وقد وسعت رحمته سبحانه كل شيء. نسأله سبحانه أن يرحمنا والمسلمين برحمته الواسعة، وأن يكلأنا بعنايته ولطفه. وأخيرا لابد أن نعلم أنه إذا كانت قصة هذه اليتيمة قد أبكت عيوننا وقربت العطف إلى قلوبنا، فكيف بنا لو رأينا أولئك اليتامى الذين قهرهم الكفار المجرمون؟ كيف لو رأينا اليتامى المقهورين من قبل أولئك المجرمين في فلسطين وأفغانستان وغيرهما من بلاد المسلمين؟ كيف لو رأينا ذلك الطفل المسكين وهو يئن ويصرخ لأن بيته قد انهدم على أبيه وأمه وإخوانه، فصار حاله أتبصر؟ تلك أنقاض لداري، وتحت النقض أمي مع بنيها، نجوت من الدمار، وليت نفسي لنفس أبي وأمي أفتديها. أرد الطرف أحيانا لماض وأيام مضت قد عشت فيها، فما ذنبي أيتم؟ أخبروني وما ذنب البراءة قتلوها. تلك هي حال اليتامى الضائعين، حال اليتامى المقهورين، حال اليتامى الجائعين، فأين هي منهم أيدي المؤمنين الحانية؟ أين هي القلوب الرحيمة؟ أين أصحاب الأموال الهائلة؟ أين هم من هؤلاء الضعفاء المساكين؟ إننا إن لم نكن معهم بكل ما نستطيعه من عطف وشفقة ورحمة، إن لم نكن معهم بما نستطيعه من مد يد العون بالمال، فلربما يأتي اليوم الذي نسأل فيه غيرنا مساعدتنا والوقوف معنا فلا نجد أحدا، فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. نسألك اللهم يا رحمن يا رحيم أن تلطف بكل يتيم مشرد، بكل اليتامى والضعفاء، بكل المقهورين المظلومين من المسلمين. اللهم أسعدنا يا إلهنا بفرج عاجل لنا ولجميع المسلمين، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. لمراسلة الشيخ الدكتور عبد الحميد السحيباني على البريد الإلكتروني abdulhamid99@hotmail.com abdulhamid99@hotmail.com. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. وكان معكم إنشادا سمير البشيري من شريط مظاليم. يا مظاليم الليالي، يا مظاليم الزمان، مظاليم عشقوا لرب البيت فراجله، مظاليم كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان، اختبار للعداية واختبار للعزوم. أم مكلومة تنتظر عن ميزين الوحدة، تنتظر عاد يعود الرشدة، تنتظر عن ميزين الوحدة، تنتظر عاد يعود الرشدة، تسأل الباري رده سالم، تسأل الباري. قصة يتيم. أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، يا من يجاوب صرخة تتجرع الظلم وتقاسي لوعته، مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة، والزوج ما هما ولا سأل فيها، قد تنبه ويهل العدول الذهينة، القادسية تقدم مظالي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.